تفسير الآية 160 من سورة الصافات يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين. برجاء مراجعة الآية 74 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل، فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يكونوا محضرين لهذا العذاب ولا أن يصف الله تعالى بما لا يليق.